اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هدى للمتقين هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم.